وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع والعشرون من برنامج الدرس الواحد الرابع، والكتاب المقروء فيه هو رفع الانتباه لفوائد حديث ابن عباس للعلامة الشوكاني رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد بن علي ابن محمد الشوكاني، يكنى بأبي علي ويعرف بشيخ الإسلام. وإذا أطلق متأخر أهل اليمن هذا اللقب فإنهم لا يريدون به إلا الشوكاني رحمه الله. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد في 28 من شهر ذي القعدة سنة 73 بعد 100 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، توفي رحمه الله 30 من جماد الآخرة 50 بعد 1000، وله من العمر 80. المقدمة الثانية سبع وسبعون سنة، وله من العمر 77. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في 3 أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذه الرسالة اللطيفة رفع الالتباس لفوائد حديث ابن عباس فقد ذكره بهذا الاسم تلميذه محمد بن أحمد السودي في ديباجة النسخة الخطية وعزاه إلى المصنف فقال فأجاب بما سماه رفع الالتباس لفوائد حديث ابن عباس المقصد الثاني بيان موضوعه موضوع هذه الرسالة اللطيفة هو هو شرح حديث ابن عباس في مبيته عند خالته ميمونة رضي الله عنها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حاضر، المقصد الثالث توضيح منهجه، أشار المصنف رحمه الله تعالى في صدر كتابه إلى وصول سؤال إليه عن هذا الحديث، يرغب فيه رافعه الإفادة عن فوائد الحديث المذكور، فذكر لفظ الحديث أولا ثم ذكر ما يستفاد منه من الأحكام، فأورد 55 فائدة، مفصلة بتعديدها الأولى فالثانية حتى بلغ آخرها، وجرى فيه على الاختصار، ثم ختمه بخاتمة حسنة ذكر فيها إمكان الزيادة على العدد المذكور، وأجاب عن كيفية الجمع بين الروايات المختلفة، وهذه الرسالة مثال حسن لإيضاح ما قرره العلامة عبد المحسن العباد في الكتاب الذي قرئ في درس العشاء للاستنباط الحسن من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نص السؤال أورد شيخ العلامة محمد بن أحمد السوري حفظه الله سؤالا على مولاي المجتهد الذي أحيى الله به شريعة سيد المرسلين وخرج المتعلمين في زوايا معانيها خبايا النفائس واقتنص لهم من كبائس المعالي كرائمها المتصدر لتحرير مشكلاته محمد بن علي الشوكاني، بارك الله في أيامه كما بارك في الأولى، آمين. لبسطه سؤالا لمن نفع الله بعلومه وجدد للعلم بوجوده ما درس من رسومه الحائز لقصب السبق في مضمار كمال للصائم لهم النظر عن انكسار النصال في حديث الحبر بن عباس رضي الله عنهما عند الجماعة بلفظ بت عند خالة ميمونة الحديث بطوله، وهو أنه قد قيل يقتطف من ثمراته بضوء 20 حكما، فرمت أن أنظمها في سلك تمامها فما أورى لذهني زناد وصار فما أورى لذهني زناد نعم أحسن الله إليكم. فما أورى لذهني زناد وصار عند ذلك كقضية بين طرفيها كمال العناد، فليكن منه لا يحذره الله إفادة السائل، إفادة السائل مع بيان وجه الدلالة، فهو بالتحقيق مناط للحكم ورائطا ما على جهة ورائطا إما على جهة فهو بالتحقيق مناط للحكم ورائطا مما على جهة الاستقلال بذاته أو بواسطة، فأجاب بما سماه رفع الانتباس لفوائد حديث ابن عباس. ذكر في هذه الديباجة منشأ تدوين المصنف رحمه الله تعالى لكتابه هذا، وهو أنه رفع إليه سؤال من تلميذه العلامة محمد ابن أحمد السودي، وهو أحد أصحاب الشوكاني الذي أدرك العلم في حياة شيخه ثم مات صغيرا وقرأ على شيخه مدة طويلة، فكان مما التمسه من شيخه في استنباط العلم وأخذه عنه أنه وقف على كلام لبعض أهل العلم في أن هذا الحديث عن حديث مبيت ابن عباس رضي الله عنهما عند خالته ميمونة رضي الله عنها يقتطف من ثمراته 24 حكما، وإلى نحو هذا المعنى أشار المنذري في مختصره لسنن أبي داود، فذكر أنه استنبط من هذا الحديث 20 حكما، إلا أن المنذري لم ينسخ هذه الأحكام التي استنبطها. ورغب السائل في أن يعينه شيخه العلامة الشوكاني على استنباط هذه الفوائد واستخراجها مع قرن كل فائدة بوجه الدلالة من الخبر فيها، فأجاب المصنف رحمه الله تعالى على هذا السؤال برسالة سماها رفع الالتباس لفوائد حديث ابن عباس. وللشوكاني رحمه الله تعالى عدة رسائل في شرح جملة من الأحاديث، وهو ممن له سهم في هذا يقارب سهم ابن رجب في الإفادة العلمية ويقصر عنه في بيان الحقائق الإيمانية، ولكنه ممن أكثر في هذا فأطاب رحمه الله تعالى. لفظه بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد الأمين وآله الطاهرين، وبعد، فإن وصل هذا السؤال من بعض الأعلام كثر الله فوائده، فسنذكر أولا الحديث ثم نذكر ما يستفاد منه. أما لفظ الحديث فهو عند الجماعة كلهم بلفظ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالة ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الذي فقمت عن يساره فأخذ برأسي وأقامني عن يمينه. وقد ثبت في رواية عند أحمد أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنه إذ ذاك ابن 10 سنين هذا الحديث. ولفظ أبي داود قال بت عندك، ولفظ أبي داود قال بت في بيت خالة ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذي فأطلق القربة فتوضأ ثم أوكل القربة ثم قام إلى الصلاة فقمت فتوضأت كما توضأ ثم جئت فقمت عن يساري فأخذ بيميني فأدارني من ورائي فأقامني عن يميني فصليت معه. وفي رواية لأبي داود قال فأخذ برأسي أو بذؤابتي فأقامني عن يمينه. وفي لفظ له عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم فرآه استيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض، حتى ختم السورة ثم قام فصلى 2 ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك 3 مرات ب6 ركعات، كل ذلك يستاك ثم يتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر ب3 ركعات فأتاه المؤذن حين طلع الفجر، ثم صلى 2 ركعتين ثم خرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا. الحديث وهو عند الجماعة بنحو هذا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الجملة المتقدمة لفظ الحديث وعزوه، فساق لفظ الحديث وعزاه عند الجماعة، وعزاه بقوله عند الجماعة، ولفظ الجماعة عند المحدثين إذا أطلق فالمراد به أصحاب الكتب 6، وهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ثم ذكر مما يخرج عن رواية الجماعة ما جاء عند أحمد فقال، وقد ثبت في رواية عند أحمد أن ابن عباس قال إنه إذاك ابن 10 سنين، فهذه الرواية خارجة عن رواية الجماعة، ولهذا نبه المصنف رحمه الله تعالى على انفرادها بالعزو إلى مسند أحمد، لأن المقدم في أصول الإسلام الحديثية بعد الكتب 6 هو العزو إلى مسند أحمد، كما نص على ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى في مختصر زوائد مسند البزار. وهذه الرواية التي انفرد بها الإمام أحمد في مسنده رواية ضعيفة لا تصح. نعم. وأما ما يستفاد من هذا الحديث من الأحكام فسأرقمها هنا ما يخطر على البال وسلامة الدين من دون مراجعة شيء من شروح الحديث. فإذا فات شيء مما قد ذكره المتقدمون فذاك من إنفاق الخواطر، إما لوضوح المأخذ أو لظهور الاستفادة أو لكون العلوم التي بها تستخرج الأحكام وتستنبط المسائل هي موجودة عند المتأخرين كما كانت موجودة عند من قبلهم. فأقول وبالله الثقة والاستعانة على التوكل جملة ما يحضرني من فسأرقمها هنا ما يخطر على البال وسلامة الذهن من دون مراجعة شيء من شروح الحديث. فإذا فات شيء مما قد ذكره المتقدمون فذاك من إنفاق الخواطر، إما لوضوح المأخذ أو لظهور الاستفادة أو لكون العلوم التي بها تستخرج الأحكام وتستنبط المسائل هي موجودة عند المتأخرين كما كانت موجودة عند من قبلهم. فأقول وبالله الثقة والاستعانة وعليه التوكل جملة ما يحضرني من فوائد هذا الحديث الشريف. في عبارة انتبهتوا لها ولا ما انتبهتوا لها؟ أحسن. فذاك من اتفاق الخواطر وليس من انفاق الخواطر، فذاك من اتفاق الخواطر اما لوضوح المأخذ او لظهور الاستفادة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة انه سيذكر في هذا الشرح ما خطر على البال وشهد به سلامة الذهن في الفوائد المستنبطة من هذا الحديث من دون مراجعة شيء من شروح الحديث. وهذا وإن وقع في كلام جماعة من أنهم يذكرون أنهم صنفوا وهم بمنأى عن الرجوع إلى كتب الفن، فهو خلاف الأكمل، لأن الأكمل أن تطلع على ما قيده أهل الفن ثم تزيد عليه، كما نص على ذلك الزركشي في كتابه في القواعد، بحيث إذا طالع الإنسان كلام الشراح لخص ما عندهم من الفوائد ثم زاد عليه. وكانت هذه صنيعة الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، ومن هنا عظم قدر كتابه، فإنه يعمد إلى شروح الحديث إما المفردة أو المجموعة في ضمن مصنفات كبيرة ثم يلخصها تلخيصا حسنا ثم يزيد عليها، فحفظ في ذلك كثيرا من المصنفات التي ذكرت في شرح الحديث، إما على الإجمال كشرح ابن التين لصحيح البخاري أو على الإفراد في جملة من الأحاديث النبوية التي أفردت بالتصنيف في كلام من تقدمه ثم لخص هو كلامه ولم نقف نحن على ذلك الكتاب المتقدم. ولعل العذر لهؤلاء أن الكتب لم تكن بأيدي الناس كما هي عليه الآن، وقد كان في أمان بعض من قرب عهده الاطلاع على كتب صارت الآن عند الصغير قبل الكبير والفجم قبل المحقق، فكم كان في قلوبهم من الحسرات رجاء الاطلاع على كتاب من الكتب المصنفة. وبهذا يعتذر عن المصنف رحمه الله تعالى، ومن رأى ما حفظته البلاد اليمانية من نسخ خطية لكثير من الكتب يجد أن تلك البلاد مع جلالة خزائنها فاتها شيء كبير مما يتعلق بشروح أحاديث الأحكام، لأن البلد غلب عليه إما الزيدية وإما الشافعية، والشافعية أكثر شغلهم في المنهج والمنهاج، والزيدية أكثر شغلهم في الأزهار والبحر الزخار، وكانت قراءة الحديث قليلة، بل لما تصدى عبد الواسع الواسعي شيخ شيوخنا لإقراء الكتب الستة في الجامع الكبير حصلت له فتنة عظيمة من بعض متعصبة الزيدية، وقبله حصل هذا للشوكاني، وقبله للصنعاني، وقبله للمقبلي، ومع ذلك فقد فتح الله سبحانه وتعالى على المصنف بفوائد كثيرة وافق في ذكرها جماعة ممن سبقه. جملة ما يحضرني من فوائد هذا الحديث الشريف 55 فائدة. الفائدة الأولى جواز مبيت الصبي المميز عند من كانت رحما له من النساء. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفائدة الأولى، وهي جواز مبيت الصبي المميز عند من كانت رحما له من النساء وإن كان زوجها حاضرا، كما نص على ذلك الحافظ في الفتح. الفائدة الثانية جواز اجتماع الزوجين في مكان مع حضور صبي مميز. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفائدة الثانية، وهي جواز اجتماع الزوجين في مكان واحد مع حضور صبي مميز من غير مواقعة ولا جماع، كما نص عليه النووي في شرح مسلم. الفائدة الثالثة قبول رواية من يحمل صغيرا وروى كبيرا. ذكر المصنف الفائدة الثالثة، وهي قبول رواية من يتحمل العلم صغيرا ثم يرويه كبيرا، لأن الصغر لا يشترط، لأن التحمل لا يشترط فيه كمال البلوغ، وإنما يشترط فيه الضبط، وقد يضبط الصغير المميز، كما اتفق لمحمود بن الربيع رضي الله عنه أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو من ماء، وهو ابن 5 سنين كما في صحيح البخاري، إلا أن أداءه للعلم لا يقبل منه إلا بعد البلوغ، لأن البلوغ هو محل اجتماع العقل وضبط القول. الفائدة الرابعة مشروعية صلاة الليل. وهذه فائدة ظاهرة دل عليها القرآن الكريم والسنة النبوية. الفائدة الخامسة مشروعية الصلاة لمن قام في الليل من النوم، وهذه كنظيرتها. الفائدة السادسة مشروعية صلاة الرجل في البيت الذي ينام فيه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفائدة السادسة، وهي مشروعية صلاة الرجل في البيت الذي ينام فيه، وذلك ما لم يؤذ نائما، فإذا أوذى نائما فإنه يكون قد أضر بغيره، والفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون الضرر يزال، فإن كان في البيت من يتضرر بقراءته للقرآن وصوته في الصلاة فإنه يعتزل إلى مكان منفرد يصلي فيه لئلا يزعج النوام. والمراد بهذه الصلاة صلاة الليل، ومثلها سائر النوافل، فإن الأكمل أن يصليها الإنسان في بيته، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. الفائدة السابعة جواز الصلاة في البيت الذي فيه امرأة إذا كانت زوجا له. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفائدة السابعة، وهي جواز الصلاة في البيت الذي فيه امرأة إذا كانت زوجا له، أما غيرها من النساء فلا يجوز له أن يصلي في هذا البيت، لأنه يكون في خلوة بها، والخلوة بالمرأة الأجنبية محرمة في طاعة وغيرها. الفائدة الثامنة جواز النوم قبل الوتر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة ثامنة، وهي جواز النوم قبل الوتر، وإنما يتسامح في هذا لمن أمن على نفسه عدم الرقاد حتى يفوته الوتر بطلوع الفجر، ومن كان يغلب على ظنه أنه إذا نام لم يستيقظ لوتره فإن المستحب في حقه كما ذكره النووي في شرح مسلم وابن حجر في فتح الباري هو أن يقدم وتره قبل نومه، وبهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، منهم أبو هريرة وأبو ذر وأبو الدرداء رضي الله عنهم أن يوتروا قبل أن يناموا، وهذا هو الأكمل في حق من ظن أنه إذا نام، من غلب على ظنه أنه إذا نام لم يستيقظ، أما من غلب على ظنه أنه ينام ثم يستيقظ فالأكمل أن يؤخر وتره إلى آخر الليل، فإنها ساعة مشهودة. الفائدة التاسعة: مشروعية إعداد ماء الوضوء في المكان الذي يبيت فيه الرجل. الفائدة العاشرة: جواز الوضوء بالماء القليل الذي كان ساكنا قبل تحريكه للوضوء منه. وهذا أخذه من قول ابن عباس رضي الله عنه: قام إلى قربة فتوضأ. والأصل في قربة أن ماءها قليل والماء الذي فيها ساكن، ثم يتحرك بالصب منه. الفائدة الحادية عشرة: مشروعية عدم الاستعانة في الوضوء بأحد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفائدة الحادية عشرة، وهي مشروعية عدم الاستعانة في الوضوء بأحد. وهذه المسألة قد ذكر النووي رحمه الله تعالى تحريرا نفيسا لها بتقسيم الاستعانة على الوضوء بأحد غيره إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يستعين به في إحضار الماء، وهذه لم يقل أحد بكراهتها. والقسم الثاني أن يستعين به في الغسل، بأن يباشر غسل أعضاء المتوضئ، وهذه الحال مكروهة إلا مع عدم القدرة على الوضوء. والقسم الثالث الصب على المتوضئ، وفي ذلك قولان لأهل العلم: أحدهما الكراهة والآخر عدمها. والصحيح أن ذلك لا يكره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وفعله أصحابه من بعده، وإنما يمنع من ذلك من بعض من تشدد من المتصوفة، كما أشار إلى ذلك ابن خزيمة في كتابه الصحيح. الفائدة الثانية عشرة: مشروعية الاستياك لمن قام من النوم. ذكر المصنف الفائدة الثانية عشرة، وهي مشروعية الاستياك لمن قام من النوم. وأراد رحمه الله تعالى بالنوم ما يعم نوم الليل والنهار معا. فأما نوم الليل فهذا هو الذي ورد به النص كما في حديث ابن عباس، وأما نوم النهار كنوم القيلولة فلم يرد فيه نص معين، ولكن اتحاد العلة وهي تغير الفم تجعل من الحسن إلحاق هذا بذاك، فيستحب لمستيقظ من نوم ليل أو نهار أن يتسوك ليطيب رائحة فمه. الفائدة الثالثة عشرة: مشروعية السواك والوضوء والصلاة عند كل قيام إذا تكرر ذلك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفائدة الثالثة عشرة، وهي مشروعية تكرار السواك والوضوء والصلاة عند كل قيام إذا تكرر ذلك، يعني إذا نام العبد ثم استيقظ فليستك وليتوضأ وليصل، ثم إذا نام بعد ذلك فاستيقظ فإنه يعيد ما سبق. والسنن باعتبار هذا الأصل منها ما يكرر مع عدم وجود فصل، ومنها ما لا يكرر مع عدم وجود فصل. فمما يكرر مع وجود فصل هذه الحال، فيستاك الإنسان ويتوضأ ويصلي. وما لا يكرر ومثل ما لا يكرر منها مع وجود فصل السلام، فإن تكرار السلام عموما وخصوصا الأظهر أن ذلك ليس بممنوع، لأن يدخل الإنسان مجلسا عاما فيسلم ثم يمر على كل واحد فيسلم عليه، وذلك لما جاء في قصة المسيء صلاته أنه صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال ارجع فصل فإنك لم تصل، فصلى ثم رجع. فهنا لم يقع فصل من المجلس، بل كانوا في مجلس واحد هو رحبة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعمدة فيما يكرر وما لا يكرر إنما هو الدليل. الفائدة الرابعة عشرة: مشروعية عدم الإسراف بالماء في الوضوء، فإنه توضأ ولا ثلاث مرات من القربة يوكيها في كل مرة، وتوضأ معه ابن عباس رضي الله عنهما كوضوئه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفائدة الرابعة عشرة، وهي مشروعية عدم الإسراف بالماء في الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاث مرات من القربة يوكيها، يعني يربط وكاءها وهو الحبل الذي يكون في رأسها مما تشد به، وذلك صيانة للماء عن الذهاب. وقد جاء في النهي عن الإسراف حديث عبد الله بن عمرو في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسرف ولو كنت على نهر جار. وهذا حديث ضعيف، إلا أن في الآثار عن الصحابة نحو هذا المعنى، بل في القرآن الكريم أن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تسرفوا، فنهى الله سبحانه وتعالى عن الإسراف. وأحسن ما قيل في حد الإسراف ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما نقله عنه تلميذه ابن مفلح، أن الإسراف هو مجاوزة الحد فيما أذن به، ويقابله التبذير وهو مجاوزة الحد فيما لم يؤذن به أصلا. فالوضوء في أصله مما أذن به، فإذا أسرف زاد الإنسان وبالغ في إهراق الماء فإنه يكون قد وقع في الإسراف. والمشروع أن يتوضأ الإنسان ثلاث مرات في كل عضو من أعضائه إلا الرأس، فإنه يمسح مرة واحدة في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى. الفائدة الخامسة عشرة: مشروعية تلاوة هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض وما بعدها إلى آخر السورة حال الوصف الواقع عند القيام من النوم. الفائدة السادسة: ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفائدة الخامسة عشرة، وهي مشروعية تلاوة هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض، من آل عمران عند الاستيقاظ من النوم. إلا أن هذا لا يعم كل نوم، بل يختص بنوم الليل، بل لا يعم كل يقظة من نوم الليل، وإنما فيما يظهر والله أعلم أن ذلك يكون سنة في حق من استيقظ لقيام الليل، أما من استيقظ لصلاة الفجر مثلا فلا يظهر أنه يقوله، ولذلك لا يعد هذا في جملة أذكار الاستيقاظ من النوم بإطلاق، وإنما يعد من أذكار الاستيقاظ من الليل لمن أراد أن يصلي من الليل. وأذكار الاستيقاظ من النوم لا تطرد في كل الأحوال، فإن من تعرى من الليل، يعني من استيقظ في أثناء يومه في أثناء نومه وهو يريد الرجوع إلى النوم، له أذكار لا تشرع لمن استيقظ من النوم لا يريد الرجوع إليه. وهذه الدقائق في باب الأذكار مما يهمل ويغفل، فتجد الناس يخلطون في باب الأذكار خلطا عظيما، ويضعون الأذكار النبوية في غير موضعها، وذلك لقلة الفقه فيها. فأكثر الناس يرون أن باب الذكر من الأبواب التي يعتني بها العامة، ولذلك تجد أن خط هؤلاء وهؤلاء، أعني من العامة والخاصة، فيها كثير. ولا أدل على ذلك من أن أذكار الصباح والمساء التي يفتقر إليها الناس كثيرا، تجد الناس في تصانيفهم، يعني المتأخرين، يدخلون أذكار الصباح مع أذكار المساء وأذكار المساء مع أذكار الصباح، ويجعلون ما هو من أذكار اليوم والليلة من أذكار الصباح والمساء. وأنا أضرب لكم مثلا فيما يتعلق بهذا المقام، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه إذا أصبح أنه يقول: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أن هذا من أذكار المساء، وتجد من الناس من يجعله على وجه المقابلة فيجعله من أذكار الصباح وأذكار المساء معا مع عدم ورود الدليل الصحيح بذلك. ومن مقابله أن العبد يشرع له أن يقول إذا أمس أعوذ بكلمات الله التامات، ولم يأتي قط في حديث صحيح أن ذلك مما يشرع له أن يقوله إذا أصبح. ومثل هذا في أذكار النوم، فتجد أنهم لا يفرقون بين أذكار الاستيقاظ إذا تعار الإنسان من الليل وأراد أن يرجع، وأذكار الاستيقاظ إذا استيقظ الإنسان من النوم يريد الصلاة يعني قيام الليل، وأذكار الاستيقاظ من النوم إذا استيقظ الإنسان لغير قيام الليل وإنما لصلاة الفجر مثلا. ثم لا ينظرون في فقه أحاديث النوم وأن من أحاديث النوم وأذكاره ما يكون معلقا بالليل فقط، ومنه بالليل والنهار، ومنه ما يكون مختصا بالليل فقط. وتدل على هذا الألفاظ النبوية في الأحاديث، فمثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه، هذا الحديث يدل على أن هذا الذكر مختص بنوم الليل، لأن العرب لا تأوي إلى فرشها إلا في نوم الليل، أما في القيلولة فإنهم ينامون في كل مكان. وعلى هذا كانت عادة الناس ممن أدرك الناس قبل تغير أحوالهم بالمدنية. وإنما قصصت بهذه الإشارة الإنباه إلى وجوب الفقه في الأذكار، وأنها باب من العلم عظيم أهمله الناس فوقع فيه الخلط عند العام والخاص، ولعل الله عز وجل ييسر إقراء كتاب فيه بعونه وتوفيقه. الفائدة السادسة عشرة، مشروعية الإيثار بثلاث ركعات كما وقع في الرواية المذكورة. نعم. الفائدة السابعة ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفائدة السادسة عشرة، وهي مشروعية الإيثار بثلاث ركعات كما وقع في الرواية المذكورة، وهذا لا ريب فيه، لكن أهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في كيفية صلاتها، هل يصلها جميعا فيصليها ثلاثا فردا، أو يصليها ركعتين ثم يسلم فيأتي بركعة واحدة، أو يصليها ثلاثا فردا يفصل بينها بتشهد ثم يقوم فيوتر في آخرها. والصحيح أن هذه الصفات الثلاث كلها محتملة في الحديث، وأما حديث لا تشبه الوتر بصلاة المغرب فهذا حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والآكد في السنة أن يصلي الإنسان ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بركعة فيكون قد أوتر بثلاث. الفائدة السابعة عشرة، مشروعية الإيثار بركعة كما وقع في رواية لأبي داود ذكره في باب صلاة الليل من حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا بلفظه ثم قام فصلى سجدة واحدة فأوتر بها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفائدة السابعة عشرة، وهي مشروعية الإيثار بركعة كما وقع في رواية لأبي داود من حديث ابن عباس، وهذا حق، إلا أن ابن عباس هذا ليس هو عبد الله، وإنما هو عند أبي داود من حديث أخيه الفضل ابن عباس، وهذه الرواية ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الوتر بواحدة في حديث صحيح صريح، ولكن صح هذا عن جماعة من الصحابة منهم سعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان كما في صحيح البخاري، وفي فضائل معاوية من صحيح البخاري أن ذلك ذكر لابن عباس، يعني ذكر له وتر معاوية بركعة واحدة فقال إنه لفقيه، فبهذا نقل عن ثلاثة من الصحابة في الاقتصار على ركعة واحدة في الوتر. الفائدة الثانية عشرة، مشروعية الإيثار بسبع ركعات كما وقع في رواية لأبي داود من حديث ابن عباس هذا ذكرها في باب صلاة الليل. الفائدة التاسعة عشرة، مشروعية الإيثار بخمس ركعات كما وقع أيضا في رواية لأبي داود من هذا الحديث ذكر في ذلك الباب أيضا. الفائدة الموفية عشرين، أن جميع ما صلىه صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة إحدى عشرة ركعة بالوتر كما وقع في رواية لأبي داود من حديث ذكر في ذلك الباب أيضا. الفائدة 21 أن جميع ما صلاه في تلك الليلة 13 ركعة بالوتر 13 ركعة بالوتر كما وقع أيضا في رواية لأبي داود من حديثه بذلك الباب. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هاتين الفائدتين أن جميع ما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم من قيام الليل هو 11 ركعة، وأن جميع ما صلاه في تلك الليلة هو 13 ركعة، والركعتان الزائدتان عن 11 كما اختاره أبو الفرج بن رجب وتشهد له طرق الحديث هي سنة الفجر، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بمشهد ابن عباس 11 ركعة في صلاة الليل، ثم صلى ركعتين هي ركعة الفجر لما آذنه بلال بالصلاة. الفائدة 22 أنه كان آخر صلاته في هذه الليلة وترا كما وقع في أكثر روايات هذا الحديث. الفائدة 23 أنه صلى بعد الوتر ركعتين ثم خرج فصلى الغداة. وهاتان الركعتان على الصحيح هما ركعتا الفجر أي نافلته. الفائدة 24 أن جملة ما صلاه في تلك الليلة 9 ركعات ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم 3. الفائدة 25 أنه صلى 10 ركعات ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بواحدة. الفائدة 26 أنه صلى في هذه الليلة ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر بخمس. الفائدة 27 أنه صلى في هذه الليلة ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. قال وقع النبي 6 مرات ثم أوتر. وهذه الروايات كلها مذكورة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما المذكور في مبيته عند خالته ميمونة في تلك الليلة. روى ذلك أبو داود في باب صلاة الليل من سننه وأكثر هذه الألفاظ موجودة في غير السنن من الأمهات الست وغيرها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الفوائد 4 الفائتة عدة الركعات باختلاف الروايات، والصحيح في عدتها كما قال أبو الفضل بن حجر في فتح الباري أنها لم تنقص عن 11 ولم تزد عن 13. وقوله رحمه الله تعالى لم تنقص عن 11 ركعة يعني باعتبار صلاة الليل، وأما مع زيادة الركعتين فتكون صلاة الليل مع ركعتي الفجر أي راتبته. الفائدة 28 في رواية من هذا الحديث عند أبي داود ذكرها في ذلك الباب أنه صلى 11 ركعة بالوتر ثم نام فأتاه بلال فقال الصلاة يا رسول الله، فقام فركع ركعتين ثم صلى بالناس. فأفادت هذه الرواية أن الركعتين المذكورتين في الرواية الأخرى هما ركعتا الفجر. الفائدة 29 أنه ثبت في رواية من هذا الحديث عند أبي داود أنه قال بت عند خالتي ميمونة فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أمسى فقال أصلى الغلام؟ قالوا نعم. فيه الاستفهام عن صلاة من لم يبلغ الحلم. وهذه الفائدة قد رويت عند أبي داود بسند فيه ضعف، وقوله صلى الله عليه وسلم أصلى الغلام استفهام عن صلاة من لم يبلغ الحلم، لكن هل أراد بذلك صلاة الفرض التي هي العشاء أم صلاة الليل بحيث أنه أوتر قبل أن ينام؟ الحديث محتمل هذا وهذا، لكن الأول أظهر لأنه هو الذي ينبغي أن يحمل عليه الغلام ويجتهد في تعليمه كما في الأحاديث النبوية المعروفة. الفائدة الموفية 30 أنه شرع للمؤذن أن يأتي الإمام ليؤذنه بالصلاة. الفائدة 31 مشروع كمل. الفائدة 31 مشروعية تطويل صلاة الليل لقول ابن عباس رضي الله عنهما في رواية فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود. الفائدة 32 مشروعية صلاة ركعتي الفجر في البيت قبل الخروج إلى الصلاة. الفائدة الثالثة والثلاثون مشروعية الإيثار في الوضوء لمن قام من النوم كما وقع في رواية لأبي داود من هذا الحديث ذكرها في هذا الباب. الفائدة الرابعة هذه الفائدة فيها بعد بل لا يختص الإيثار في الوضوء بنوم الليل بل المشروع للإنسان أن يكون أكمل وضوئه الوتر وهو الثلاث فإن أكمل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه أنه كان يتوضأ ثلاثا ثلاثا وهذا محله جميع الأعضاء إلا الرأس على الصحيح كما تقدم. الفائدة الرابعة والثلاثون أنه يشرع تأخير ركعتي الفجر حتى يفرغ المؤذن من الأذان كما وقع في رواية أبي داود من هذا الحديث ذكره في ذلك الباب بلفظ فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سكت المؤذن فصلى سجدتين خفيفتين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفائدة أن المشروع للعبد أن لا يشرع في ركعتي الفجر حتى يفرغ المؤذن من أذانه وذكر رواية في ذلك عند أبي داود لكن هذه الرواية ليست من حديث ابن عباس هذا وإنما من حديث آخر لأخيه الفضل بن عباس وهي رواية ضعيفة إلا أن أصل الشريعة دال عليها فإن ركعتي الفجر وإن كانت مشروعة بدخوله والأذان إعلام بالدخول فإذا قال المؤذن الله أكبر فحينئذ يكون قد دخل وقت الفجر وإذا دخل وقت الفجر دخل وقت راتبته لكن الوقت هنا مشغول بعمل وهو الترديد مع المؤذن فالأكمل أن يشتغل الإنسان بعبادة الزمن وعبادة الزمن في هذه الحال هي الترديد مع المؤذن فإذا فرغ المؤذن واستكمل العبد أذكار أذانه حينئذ يشرع في الركعتين. الفائدة الخامسة والثلاثون أنه لا يشرع بعد أذان الفجر إلا صلاة ركعتي الفجر فقط فلا يفعل بين الأذان والصلاة زيادة عليهما لما ثبت في رواية أبي داود من هذا الحديث ذكر بذلك الباب بلفظ ثم جلس يعني بعدما صلى الركعتين حتى صلى الصبح. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا فائدة ذكر فيها أنه لا يشرع بعد أذان الفجر إلا صلاة ركعتي الفجر واستنبط ذلك من إحدى الروايات عند أبي داود وهذه الرواية إنما هي في حديث أخيه الفضل ولا تثبت في هذا الحديث بل إسنادها ضعيف إلا أن ما ذكره هو الحق فإن العبد لا يشرع له أن يصلي بعد أذان الفجر إلا راتبة الفجر ثم ينتظر صلاة الفجر فيصليها. الفائدة السادسة والثلاثون أنه يشرع الدعاء عند الخروج إلى الصلاة بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخر الحديث كما وقع في بعض روايات حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفائدة السادسة والثلاثون وفيها مشروعية الدعاء عند الخروج إلى الصلاة بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم من قوله اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا إلى آخر الحديث كما وقع في بعض روايات حديث ابن عباس هذا في صحيح مسلم وهذه الرواية هي أصل قول من قال من أهل العلم أن العبد يشرع له أن يدعو عند خروجه إلى الصلاة بهذا الدعاء إلا أن هذه الرواية شاذة لا تصح والصحيح ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء في صلاته يعني في تلك الصلاة التي شهدها فيه ابن عباس إلا أني لم أقف على شيء من الطرق الصحيحة فيه تعيين محل الدعاء هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها في السجود فسمعه ابن عباس فنقله أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها قبل سلامه فسمعه ابن عباس رضي الله عنهما فنقله كل ذلك محل محتمل وكل محل شرع فيه الدعاء في الصلاة فهو محل لهذا الذكر فيما يظهر إلا أن يوقف على رواية صحيحة فيها تعيين محل هذا الذكر من قيام الليل وهذا مما لم أحط به علما وفوق كل ذي علم عليم لكن الذي يقطع به أن هذا الذكر لا يشرع عند الخروج إلى المسجد لأن هذه الرواية التي وقعت في مسلم هي رواية شاذة مخالفة لرواية الصحيحين. الفائدة السابعة والثلاثون أنه يجوز أن ينام الرجل وامرأته وصبي مميز على فراش واحد فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال في هذا الحديث كما في رواية لأبي داود ذكرها في ذلك الباب قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها. والأظهر في هذه الحال أن يكون مخالفا لحال النائمين من الزوجين فإما أن ينام عند رأسيهما وإما أن ينام عند رجليهما لأجل هذه الزيادة، فاضطجعت في عرض الوتاد واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها. الفائدة 38 أن صلاة الجماعة تعتبر باثنين. الفائدة 39 أن تصح الجماعة إذا انضم إلى الإمام صبي فقط. الفائدة 40 أن تصح الجماعة في كل النوافل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الفائدة صحة صلاة النوافل جماعة، وهذا قد جاء في أحاديث عدة، لكن السنة عدم إدامة ذلك، ولا تشرع نافلة من الصلوات تكون فيها الجماعة دائمة إلا التراويح وقيام رمضان، وما عدا ذلك فإنه لو صلي أحيانا كان جائزا، كالاجتماع على صلاة الليل في غير رمضان أو الاجتماع على صلاة الضحى، أما مداومة ذلك فمما لا أصل له في السنة ولا عمل سلف الأمة. الفائدة 41 أنه يصح دخول المؤتمن في الجماعة بعد إحرام الإمام، يعني أنه يصح أن يدخل المؤتمن مع الإمام بعد إحرامه، فيكون الإمام قد كبر تكبيرة الإحرام من غير انضمام المأموم إليه، ثم جاء المأموم فانضم إليه. الفائدة 42 أن نية الإمامة من الإمام تصح بعد الشروع في الصلاة منفردا. معنى هذه الفائدة أن الإنسان إذا صلى منفردا ثم شرع يصلي فانضم إليه مصل آخر فإن نية الإمامة تصح منه ولو كان قد شرع في أول الصلاة منفردا. الفائدة 43 أن المؤتم إذا وقف في غير موضع وقوف المؤتم الواحد جاهلا فلا يبطل صلاته بذلك. وذلك لأن ابن عباس رضي الله عنه وقف على يسار النبي صلى الله عليه وسلم فحوله عن يمينه، وكان ذلك منه جهلا فلا تبطل صلاته بذلك. الفائدة 44 أنه يشرع للإمام إذا وقف بعض المؤتمنين في غير موضع الوقوف أن يرشده إلى موضع الوقوف. الفائدة 45 أن الإرشاد إلى موضع الوقوف إذا لم يتمكن منه المصلي إلا بفعل أو أفعال كان عليه ذلك. الفائدة 46 أن الفعل الطويل المتكرر لا يبطل به صلاة المصلي إذا كان الإرشاد، فإنه صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس ابن عباس ثم أخذ بإذنه فأداره من يساره إلى جهة اليمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا الفائدة 46 وفيها أن الفعل الطويل المتكرر لا تبطل به صلاة المصلي إذا كان الإرشاد، يعني لمصلحة الصلاة كما تقدم معنا في درس القواعد الفقهية، وذلك كقتل الحية والعقرب أو كتحويل المصلي، فإن هذا إن وقع منه حال ذلك فعل كثير متكرر لم تبطل الصلاة به. الفائدة 47 أن في بعض الروايات أنه وضع يده على رأسه، وفي بعضها أنه أخذ برأسه، وفي بعضها أنه أخذ بذؤابته، وفي بعضها أنه أخذ بإذنه، وفي بعضها أنه أخذ بيمينه، فأفاد ذلك أنه لا يتعين أن يكون الأخذ بعضو مخصوص، بل يأخذ بأي عضو كان من الذي وقف في غير موقفه. الذؤابتين هي الشعر المتدلي من الرأس. الفائدة 48 أنه يديره من خلفه ولا يديره من بين يديه، لأن ابن عباس قال فأدارني من ورائه. الفائدة 49 أن هذا الحكم يعني إرشاد من وقف أداره طيب من أمامه. هذا السؤال للتفقيه، إن أداره من إمامه صحت صلاته أم لا؟ إيش؟ ينقص أجر الصلاة ولا تبطل؟ ما الجواب؟ سم تفضل أنت بعدين نرجع له. تفضل. طيب الصلاة إذا قطعها الصبي الصغير تبطل؟ أبدا. الحاصل في هذا على الخلاف في من يقطع صلاة الرجل إذا صلى، والصحيح أن الرجل لا يقطع صلاته إلا إذا مر بين يديه كلب أو امرأة أو حمار فإنها تقطع الصلاة، وما عدا ذلك فإنه لا يقطع الصلاة وإنما ينقص أجرها، ولتمام الأجر أداره النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه. الله عليكم. الفائدة 49 أن هذا الحكم يعني إرشاد من وقع في غير موقفه إلى موقفه كما ثبت في الصبي الذي رفع عنه قلم التكليف، وأيضا يثبت في المكلف بفحوى الخطاب لأنه مكلف بالأحكام، فكان في إرشاد الصبي دليل على مشروعية إرشاد المكلف بالطريق الأولى. نعم، يعني إذا ساغ ذلك في إرشاد الصبي الصغير في الموقف فأولى إرشاد من كان بالغا عاقلا من المكلفين. الفائدة 50 أن إرشاد من وقف في غير موقفه كما ثبت في النوافل يثبت في الفرائض بفحوى الخطاب، فكان في إرشاد المصلي إلى موقفه بالطريق الأولى. الفائدة 51 أن هذا إرشاد كما ثبت بالوقوف على اليسار يثبت أيضا في الوقوف في غير الموقف المشروع، كأن يقف قدام الإمام أو خلفه بحيث يتمكن الإمام من إرشاده، فهذا ما يستفاد من الحديث بالبحوى خطابه، لأن المواضع التي لا يشرع الوقوف فيها متساوية الأقدام، فما ثبت من الأحكام لبعضها يثبت للبعض الآخر. الفائدة 52 أن صلاة النافلة تصح من الصبي لأن تقريره صلى الله عليه وسلم بل تعليمه له يفيد ذلك. الفائدة 53 أن هذا الحديث قد أفاد أن صلاة الفريضة تصح من غير المكلف بفحوى الخطاب، فكان تقريره صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبي نافلة دليلا على صحة صلاة فريضة بالطريق الأولى. الفائدة 54 أن موقف المؤتم الواحد عن يمين الإمام. الفائدة 55 أن هذا الحديث يرد على من قال إن من صلى عن يسار الإمام صحت صلاته، مستدلا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ابن عباس بإعادة التكبيرة، لكن نقول إدارته من ذلك الموضع قد أفادت أنه ليس بموضع له، وعلى فرض أنه قد كان كبر ولم يعد التكبير بعد الإدارة لا ولا أنكر ذلك عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الصلاة، فغايتنا في هذا أن الجهل عذر للجاهل فلا يكون عذرا لغيره. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا في الفائدة 55 عدم صحة صلاة من صلى على يسار الإمام، وهو قول بعض أهل العلم، والجمهور على صحة صلاته، والأظهر والله أعلم عدم صحة الصلاة لأنها مرتبة على هذا الوضع. الخاتمة، فهذه 55 فائدة مشتملة على 55 حكمة والزيادة ممكنة، وذلك بجميع الفاظ الرواية على 55 حكمة. نعم. فهذه 55 فائدة مشتملة على 55 حكما، والزيادة ممكنة، وذلك بجميع بعض روايات هذا الحديث كلها من الأمات وغيرها، فإنها عند ذلك تكثر الفوائد وتتعدد الأحكام. ولعل ما قاله المنذري بمختصر السنن في باب الرجل يأم أحدهما الآخر أنه قد أخذ من حديث ابن عباس هذا ما يقارب 20 حكما مبني على ما يستفاد من بعض طرق يوم واحدة من طرقه. فإن قلت فقد عرفنا ما ذكرته من هذه الفوائد، فكيف الجمع بين الروايات المختلفة كما وقع في صفة الإدارة وفي اختلاف عدد الركعات واختلاف صفاتها؟ قلت أما ما وقع في صفة الإدارة فيمكن الجمع بأن ذلك وقع كله في تلك الليلة، لأنه يمكن أن يضع يده على رأسه ثم يأخذ بذؤابته ثم بأذنه ثم بيده. وأما اختلاف عدد الركعات وصفاتها فإذا أمكن الجمع بتعدد الواقعات فهو أولى من الترجيح، وغير ممتنع أن يبيت ابن عباس عند خالته ليالي متعددة ويصلي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليالي صلوات مختلفة. أما إذا تعذر الجمع بتعدد الواقعات وذلك بأن يثبت بطريق صحيحة أنه لم يبث عندها إلا تلك الليلة فقط، فالواجب في مثل عدد الركعات الأحد الزياد. الكلام غير مستقيم. نعم. وفي صفاتها بتقديم الراجح المرجوح، وفي هذا المقدار كفاية. ختم المصنف رحمه الله تعالى كلامه هذا بإمكان الزيادة على الفوائد التي ذكر، وذلك بجمع ألفاظ روايات الحديث، ويدل على هذا قول الإمام أحمد: الحديث يفسر بعضه بعضا. وقصد الإمام أحمد بهذا أن جمع الروايات يعين على تفسير ألفاظ الحديث، فتكون كل رواية مفسرة للأخرى. ثم ذكر رحمه الله تعالى جوابا عن الإشكال الوارد على اختلاف الروايات، وحاصل ما ذكره رحمه الله تعالى أن الروايات المختلفة في هذا الحديث تنقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يمكن الجمع فيه والتأليف بينها، وذلك كالمثال الأول عندما ذكر في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده أو رأسه أو أخذ بذؤابته أو بإذنه أو بيده، فجمع بينها المصنف على إمكان الجمع. والقسم الثاني ما لا يمكن الجمع ولا التأليف بينها كعدد الركعات في تلك الليلة، فإن عدد الركعات من المقطوع أنه صلى الله عليه وسلم صلى إما هذا العدد وإما هذا العدد وإما هذا العدد، فهذا لا يمكن الجمع بينه في تلك الليلة، مما يعني أن بعض الروايات راجحة وغير أن إحدى الروايات راجحة وغيرها مرجوح. وذهب بعض أهل العلم أنه يمكن الجمع بتعديد مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة، إلا أن هذا وجه مستبعد كما ذكر ذلك ابن حجر في فتح الباري. فحينئذ يكون الراجح في عدد الركعات التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة أنها 11 ركعة من قيام الليل، وزاد عليها صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ركعتين هما ركعتا الفجر يعني راتبته، وما عدا هذا من العدد فإنها ألفاظ شاذة. وهذه قاعدة نافعة مضطردة في جميع روايات الحديث، بأن تنظر إلى إمكان الجمع بينها، فإن أمكن صدق بعضها بعضا، وإن لم يمكن فالغالب حينئذ أن تكون واحدة منها راجحة وما عداها مرجوح، كما اتفق في صلاة الكسوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة، واختلف الناقلون عنه صلى الله عليه وسلم في تعديد كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وما ركع فيه وما سجد على أقوال يجزم الناظر فيها بأن واحدا منها صوابا وما عداها هو وهم وغلط، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. وهذا آخر التقرير على كتاب رفع الالتباس، وبالله التوفيق، الحمد لله رب العالمين.